بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا ونياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. ما بعد يا الإخوة، فحياكم الله في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتها، ونستطيع أن ننجز ما نستطيع إنجازه من دراسة هذه المقررات العلمية. وتعلمون ابتداء أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفقه في الدين، وحثنا على أن تنفر طائفة من هذه الأمة لتتخصص في هذه المهمة، وهي مهمة تعلم الشريعة والتفقه في دين الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه هي مهمته. لكن التفقه في الدين درجات، بعضها يكفي فيها مجرد السؤال كما هو الحال في عامة الناس، ولكن بعضها مراتب عالية تحتاج إلى جهد كبير، وتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى منهجية واضحة في التفقه والتعلم. وهذه مرتبة الخاصة من الناس وهم طلبة العلم، فتكوين هؤلاء العلماء وصناعة هؤلاء الفقهاء يتطلب جهدا إضافيا، ويتطلب منهجا خاصا. ومن أهم هذه العلوم التي لا بد منها في صناعة الفقيه والعالم علم أصول الفقه، هذا العلم الذي لا يتمكن الفقيه من الاجتهاد اجتهادا صحيحا، ولا يتمكن من فهم الشريعة فهما صحيحا إلا بدراسة هذا العلم والتمكن فيه. وكما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: لا يكون الرجل فقيها بمجرد رواية الحديث حتى يتفقه فيه ويتدبر في معانيه، حتى يتفقه فيه ويتدبر في معانيه. ونحن نعرف أن الحجة لا تتم بمجرد صحة السند، ولكن يضاف إلى ذلك صحة دلالة المتن على الحكم الذي يريد الفقيه أن يستدل به عليه. وهذا الأمر الثاني لا يتمكن منه الإنسان إلا من خلال دراسة علم أصول الفقه. والدراسة الأصولية لها طريقتان. الطريقة الأولى هي الطريقة النظرية، بمعنى أن ندرس القواعد الأصولية مجردة بأدلتها بدون النظر إلى تطبيقاتها الفقهية. وعلى هذه الطريقة مشت أكثر الكتب الأصولية المدونة في هذا العلم، ويسمى عند العلماء بمنهج المتكلمين أو بمنهج الجمهور. ولكن هناك طريقة أخرى، وهي دراسة قواعد الأصولية بتطبيقاتها الفقهية، بمعنى أن الدرس الأصولي يكون مرتبطا بالمسائل الفقهية المرتبطة بهذه القاعدة الأصولية والمبنية عليها. وهذه الطريقة الثانية مفيدة من ناحية ربطها بالفروع الفقهية، وإن كانت الطريقة الأولى أجود من ناحية تحرير هذه القواعد الأصولية وتقييد مطلقها وتخصيص عامها وتأصيلها وتحريرها ومعرفة الصواب من الخطأ منها، ولكن الطريقة الثانية أنفع من جهة ربط هذه القواعد الأصولية بثمراتها لأن ثمرة العلم بهذه القواعد الأصولية هي الوصول إلى الأحكام الفقهية الجزئية. وعلى هذه الطريقة مشى بعض العلماء، منهم أبو الحسن ابن اللحام رحمه الله تعالى الحنبلي صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية، فإنه يعنى بذكر القاعدة ثم بربطها بالقواعد الفقهية والمسائل الفرعية المتصلة بها، وإن كان هذا ليس مضطرب لكن هو الغالب على صنيعه في هذا الكتاب، وهو ما نحاول أن نتدارسه خلال هذه الدورة القصيرة. وسنقتصر على فصل الأوامر والنواهي، أي المسائل الأصولية المتعلقة بباب الأمر والنهي أو بصيغة الأمر والنهي، باعتبار أنها هي من أهم المباحث الأصولية، لأن النصوص الواردة في القرآن والسنة في الغالب لا تخرج عن صيغة الأمر أو النهي. وهذا إن شاء الله ما سنبدأ به في هذه الدورة بإذن الله. نبدأ الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى: القاعدة 42 في الأوامر والنواهي. أمر هي حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هذه القاعدة 42 باعتبار ترتيبها في الكتاب، لكن هي أول المسائل المتعلقة بالأمر والنهي. وهذه القاعدة تتعرض لبيان حقيقة الأمر، بيان حقيقة الأمر، ما معنى الأمر، وما هي الأشياء التي ينطبق عليها لفظ الأمر. هل الفعل يسمى أمرا؟ هل الإشارة تدخل في الأمر مثلا؟ فبدأ ببيان الحقيقة وتحديد مفهوم الأمر، ما المراد به. فلهذا قال آمارا، ونص على هذه المادة لأن البحث فيها وليس في صيغة الأمر مطلقا مثل صلي وقرأ ونحو ذلك، وإنما يتحدث عن صيغة محددة وهي صيغة آمارا المكونة من هذه الأحرف الثلاث. ويقول صيغة أمر حقيقة في القول المخصوص ومجاز بالفعل. حقيقة في القول المخصوص بمعنى أن إطلاق لفظ الأمر على القول المخصوص هو من باب الحقيقة، بمعنى من باب استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. فإذا هذا اللفظ وهذه الصيغة وضعت في الشرع لإفادة هذا المعنى وهو القول المخصوص. قول المخصوص بمعنى القول الدال على طلب الفعل، وقول الدال على طلب الفعل مثل صلي اقرأ زكي، هذه كلها صيغة أمر، فهي حقيقة في القول المخصوص. لكن إطلاق هذا اللفظ في غيره، في غير القول المخصوص، مجاز. مجاز بمعنى أنه مستعمل في غير ما وضع له، لم يوضع في الأصل لإفادة المعاني الأخرى، وبالتالي إذا جاءت هذه الصيغة فالأصل أن معناها هو القول المخصوص الدال بالذات على طلب الفعل. وفي الفعل مجاز بمعنى أنه جاء في لغة العرب إطلاق الأمر على الفعل. قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني أتعجبين من فعل الله، ولكن إطلاقه على الفعل يقول إطلاق مجازي. ثم ذكر أن هذا مذهب جماهير العلماء رحمه الله تعالى. نعم. وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. هذا القول الثاني في المسألة، وهو أن أمر مشترك بين القول والفعل، يعني وضعت لإفادة القول المخصوص ووضعت لإفادة الفعل. لماذا؟ لأنها جاءت في اللغة لهذا وجاءت لهذا، والأصل في الاستعمال الحقيقة، قال فيكون حقيقة في هذا ويكون حقيقة في هذا. ومثل له بقوله كنا في أمر عظيم، يعني إذا عبرت عن الصلاة بهذه العبارة كنا في أمر عظيم وأردت به الصلاة، فإنه يشمل القول والفعل، لأن الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال. فهم يقولون بأنها حقيقة في المعنيين. نعم. وقال أبو الحسين هي موضوعة للقول والفعل وللشيء أيضا، نحو قولنا أتى بأمر ما، أي بشيء، وللشأن أيضا، نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، معناه ما شأننا في اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإراداتنا من غير تأخير كلمح بالبصر. وللصفة أيضا كقول الشاعر عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود. هذا القول الثالث في هذه المسألة، وهو أن صيغة الأمر صيغة مشتركة أيضا مثل القول الثاني، لكنها مشتركة بين معان خمس. المعنى الأول القول كما عرفناه سابقا، الثاني الفعل كما مثلنا له أتعجبين من أمر الله، يعني من فعل الله. وللشيء أيضا، هذا المعنى الثالث، مثل قولنا أتى بأمر ما، يعني بشيء ما، فيطلق إطلاقا عاما بمعنى الشيء. الرابع الشأن، ومثل له بقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما شأننا إذا أردنا أن ندبر الأمر إلا كلمة واحدة سريعة كلمح بالبصر. وهكذا في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه برشيد. والمعنى الخامس هو الصفة، ومثل له بقول الشاعر لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما أي لصفة من صفات الكمال يسود هذا الإنسان، فلا يسود إلا الشخص الذي فيه صفات الكمال. فأبو الحسين البصري يقول بأنها حقيقة في هذه المعاني الخمس. لماذا؟ يقول لأن الذهن يتردد، ذهن العارف بلغة العرب إذا سمع كلمة أمر يتردد ذهنه بين هذه المعاني الخمس، وهذا دليل الحقيقة أنها مشتركة بين هذه المعاني الخمس الجميع. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا، وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمهم الله. ونقل القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم، واختاره أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو، وصححه الآمدي وابن الحاجب وصاحب المنتخب، وقال في المحصول قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح، وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط. وذكر الإسنوي رحمه الله عن القاضي فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا، ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء، ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك. وقال الإمام فخر الدين رحمه الله الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال: أحدها اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني لا يشترطان، والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء، والرابع عكسه دون الاستعلاء. نعم، حيث قلنا اشتراط العلو دون الاستعلاء. الثالث حيث قلنا باشتراط العلو دون الاستعلاء، والرابع عكسه. تنبيه: حيث قلنا باشتراط العلو دون ولا و العلو دون ولا والاستعلاء أو الاستعلاء، حيث قلنا باشتراط العلو أو الاستعلاء أو هما، فما حدهما؟ فحاصل ما ذكره القرافي رحمه الله أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفيع صوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال والله أعلم. فائدة: قال أبو البركات، طيب، لما انتهى رحمه الله من الإشارة إلى أن صيغة الأمر هي حقيقة في القول ومجاز في غيره، وأن هذا مذهب الجمهور، والدليل على هذا هو التبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب، فكل من عرف لغة العرب إذا سمع صيغة الأمر وقيل له أمر فلان كذا أو يأمرك فلان بكذا، فإنما يفهم المعنى الأول، وهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، هذا هو المعنى الحقيقي. وبالتالي استعمال صيغة الأمر في غيره من المعاني هو استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، وأشار إلى من خالف في هذا من العلماء، لكن انتقل إلى ذكر مسألة تتعلق بتعريف الأمر، بمعنى أن الأمر هل يشترط فيه العلو أو الاستعلاء أو لا يشترط فيهما؟ ما المقصود بالعلو والاستعلاء؟ يقول: العلو هو كون الآمر أعلى رتبة من المأمور، مثل الوالد مع ولده، والأستاذ مع تلميذه، أو السلطان مع رعيته. وأما الاستعلاء فهو كون هذا الطلب على وجه التعالي والقهر، وبالتالي يكون الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام. العلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام. فهل يشترط في الأمر أن يوجد فيه العلو أو الاستعلاء أو لا يشترط فيه ذلك؟ فأشار إلى خلاف في هذه المسألة لأهل العلم، وحصها في أربعة أقوال: قول الأول اشتراط العلو والاستعلاء، يعني يشترط عند هؤلاء ومنهم القاضي عبد الوهاب وجود العلو والاستعلاء، يعني لا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان الآمر أعلى من المأمور، وكانت الصيغة على سبيل التعالي والقهر والإلزام، فلا يسمى أمرا إلا بهما معا. لكن هذا يعترض عليه أن الاستعلاء يتناقض مع العلو في بعض الصور، مثل الولد إذا أمر أباه بأمر على وجه التعالي والقهر والإلزام، فإن هذا يسمى أمرا، ويوبخه الناس على هذا وينسبونه إلى قلة الأدب والحياء، وبالتالي يعترض بهذا على هذا الشرط أو على هذا المذهب الذي اشترط وجود العلو والاستعلاء. والقول الثاني قالوا لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. لماذا؟ لأن الأمر عندهم هي صيغة، مجرد صيغة دل على طلب الفعل، فإذا وجد طلب الفعل فيسمى أمرا. وهذا أيضا يعترض عليه بأن الأدنى إذا طلب من الأعلى شيئا لا يقال أمره بكذا، فالولد إذا طلب من أبيه شيئا لا يقال أمره بكذا، ولهذا نقول يا فلان أعطني هذا فضلا لأمرك، إذا كان مساويا لك أو كان مثلا أعلى منك. والمذهب الثالث يشترط العلو، ونسبه إلى المعتزلة، يشترطون العلو بمعنى أن صيغة الأمر إذا صدرت من الأعلى للأدنى فهو أمر، وإذا صدر من الأدنى للأعلى فهو التماس أو دعاء، وإذا صدر من المساوي فهو التماس. فهم يشترطون إذن في الأمر أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. والمذهب الرابع في هذا اشتراط الاستعلاء وحده دون العلو، بمعنى أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا صدر على سبيل التعالي والقهر والإلزام، فهنا يسمى أمرا ولا يشترط فيه العلو، لأنه أحيانا الأدنى قد يأمر الأعلى بشيء على سبيل التعليل، والعرف يعتبره أمرا ويذمونه على هذا، كما في أمر الولد لأبيه أو التلميذ لشيخه وهكذا. والمعتزلة احتجوا على قولهم بقوله تعالى فماذا تأمرون، فرعون يقول للملأ فماذا تأمرون، فيقولون سمى طلبهم أمرا مع أنه لا علو فيه ولا استعلاء، لا علو فيه لأنهم أدنى من فرعون هو الحاكم، والاستعلاء فيه لأنهم لا يتجرؤون أصلا أن يطالبوه بتعال وقهر، فسمى الشورى أمرا كأنه يقول ماذا تشيرون، لكن سماه أمرا، فقالوا سمي أمرا، القرآن سماه أمرا مع أنه لا علو فيه واستعلاء. لكن الجمهور يقولون هذا أسلوب مجازي، بمعنى أنه تجوز فسمى الشورى أمرا من باب التضليل والخداع، يعني كأنهم يقولوا خلاص شوروا علي وشوراكم أمر، يعني أنا أفعل ما تريدونه، وهذا هكذا يفعل الظلمة، يطلبون من الشعب أن يفوضونهم لفعل ما لا يريدون، كأنه يقول أنا ليس من عندي هذا، هذا أمركم أنتم تأمرون وأنا أنفذ. فالجمهور يقولون هذا ليس أمرا حقيقة، لكنه سماه أمرا تضليلا وخداعا للناس. فإذا الخلاصة أن صيغة الأمر يشترط فيها الاستعلاء، وبعض العلماء يخالف في هذه المسألة. فائدة. قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أنه مطلقها، ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم، يعني يشترط في كون هذه الصيغة لطلب الفعل على وجه الاستعلاء أن لا تكون هذه الصيغة قد صدرت على سبيل الحكاية عن الغيب أو على سبيل الهديان، وهذا إنما يكون إذا كان المتكلم بهذا نائما مثلا أو كان مغمى عليه ولسانه يتحرك بكلمات، فإن هذا لا يسمى أمرا لعدم وجود القصد والإرادة أصلا. فيشترط في دلالة هذه الصيغة على الأمر أن يكون مطلقها يعني المتكلم بها أن لا يكون فيه مانع من الموانع التي تدل على عدم وجود القصد والإرادة لهذه الصيغة، مثل أن يحكي هذه الصيغة عن غيره أو أن يتكلم بها وهو نائم، فإن هذا لا يسمى أمرا على سبيل الحقيقة. القاعدة 43: الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب. أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في موضع، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور. نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء. وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعي. قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه، وكذلك باقي أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد. لكن الصيغة إن الأشعري نص عليه في إملائه على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائي، نص عليه في إملائه على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد، يعني الأشعري أملى على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد هذا المذهب. هذه القاعدة 43، وهي تتعلق بمدلول صيغة الأمر، يعني إذا جاءت هذه الصيغة في نصوص القرآن والسنة فهل تفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو غيرها، ومحل البحث كما يقول في الأمر المجرد عن قرينة، الأمر المجرد عن قرينة. أما إذا كان الأمر مقترنا بقرينة فالحكم بحسب إيش؟ بحسب القرينة. إذا قال افعلوا هذا وجوبا فلا خلاف بين العلماء أن الصيغة هنا للوجوب. لماذا؟ لوجود قرينة، وهي قوله وجوبا. لو قال افعلوا هذا إن شئتم فلا خلاف أنه لا يفيد الوجوب، لأن الواجب لا يتعلق بالمشيئة، وهنا قال إن شئتم، علقه على المشيئة، فدل على عدم الوجوب. لكن البحث هنا في هذه المسألة في حالة وجوب صيغة أمر بدون قرين، فهل نحملها على الوجوب أو لا؟ فذكر القول الأول الذي ذهب إليه جماهير العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، أن الأمر المجرد يحمل على الوجوب إلا بقرينة صارفة عن هذا الأصل، فهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. لماذا؟ لأن مخالفة الأمر معصية، لأن مخالفة الأمر تسمى معصية في اللغة وفي الشرع، كما قال تعالى أفعصيت أمري، وقال لا يعصون الله ما أمرهم. فالقرآن يسمي مخالفة الأمر معصية، والمعصية من المحرمات. وهكذا أيضا جعل الشرع المشقة من لوازم الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لولا أن أشق، يعني لولا وجود المشقة لأمرته، فدل على أن الأمر من صفاته المشقة، والمشقة هنا إنما توجد في الواجب، لأنه هو الأمر الذي يلزم الإنسان الاتيان به. أما الأمر المستحب لا مشقة فيه، لأنه يمكن المكلف أن يتركه ولا ذنب عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة من لوازم الأمر، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الأمر للوجوب، فدل على أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب إلا بدليل يصرفه عن ذلك. لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور على اللمع. والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع، وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث أنه يدل بالعقل. هذا تفصيل للقول الأول، يعني الجمهور الذين قالوا بأن الأمر يفيد الوجوب بحثوا بعد ذلك هل هذا الوجوب أخذناه من الشرع أو أخذناه من العقل أو أخذناه من اللغة؟ فبعضهم يقول هذا مأخوذ من اللغة، لأن أهل اللغة يسمون مخالفة الأمر معصية، وبعض العلماء وهم الأكثر قالوا هذا الوجوب مأخوذ من الشرع، لأن الوجوب حكم شرعي، والحكم الشرعي إنما يؤخذ من إيش؟ إنما يؤخذ من الشرع، لا يؤخذ من العقل ولا من اللغة، وهو حكم شرعي وإن جاءت اللغة موافقة لذلك. وبعضهم كما ذكروا في المستوعب للقيرواني أنه مأخوذ من العقل، لكن الجمهور على أنه مأخوذ من الشرع واللغة جاءت موافقة لذلك. نعم. قول ثالث أنه يدل بالعقل، والمذهب الثاني أنه حقيقة في الندب، وحكاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه قولا للشافعي، وقاله بعض الشافعية، وحكاه أبو البركات عن المعتزلة، وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. هذا المذهب الثاني، وهو أن صيغة الأمر المجرد عن القرينة تحمل على الندب والاستحباب إلا بدليل. لماذا؟ قالوا لأن صيغة افعل تدل على الطلب، طلب الفعل وإيجاده، وأدنى درجات الطلب هو الاستحباب، وما زاد عليه مشكوك فيه يحتاج إلى دليل. نعم. والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب. هذا المذهب الثالث يحمل صيغة افعل على الإباحة. لماذا؟ قال لأن هذا هو المتيقن. الشرع لما يقول افعلوا كذا وإذا حللتم فاصطادوا، فأقل الدرجات التي جاءت هذه الصيغة لإفادتها هو الإباحة، فهذا هو القدر المتيقن، وما زاد عليه فمشكوك فيه، فقالوا نأخذ بالقدر اليقين وما عداه نطالب فيه بالدليل. نعم. والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما في باب الاشتراك. هذا المذهب الرابع يقول هو مشترك، يعني بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، يعني يطلق على الوجوب حقيقة ويطلق على الندب والاستحباب حقيقة، هو مشترك بينهما. لماذا؟ قالوا أنه استعمل في هذا وفي هذا، والأصل في الاستعمال الحقيقة. نعم. والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه، ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله، ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله. هذا الخامس وهو مشترك بين معان ثلاثة، قال الوجوب والندب والإرشاد، واختلفوا في تفسير الإرشاد، وبعضهم يقول هو الإباحة، وبعضهم يقول هو أقل من الندب والاستحباب، وهذا ما نقل عن جمهور الشيعة. والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو طلب، وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعي رحمه الله نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع. يعني هذا المذهب السادس خلاصته أن صيغة أمر حقيقة مشتركة بين الندب والاستحباب، ولكن اشتراكا معنويا ليس اشتراكا لفظيا، بمعنى أنه يدل على مجرد الطلب، بغض النظر هل الطلب على وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام، فيقولون صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل، وبالتالي فيكون مشتركا بين الوجوب والندب اشتراكا معنويا، ومعنى اشتراك معنوي أنه لا يحمل على أحدهما إلا إيش؟ إلا بدليل، لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، وهكذا المشترك اللفظي لا يحمل على أحدهما إلا بدليل أيضا. ثم أشار إلى النص الذي نقل عن الشافعي وقال كلام الشافعي هذا محتمل لهذا المذهب وللمذهب الرابع، يعني كلام الشافعي ليس نصا، كلامه يحتمل أنه مشترك اشتراك لفظي ويحتمل أنه مشترك اشتراكا معنويا. هذا تعليق ابن اللحام على هذا النقل عن الشافعي. نعم. والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي حكاية عن الغزالي، وليس كذلك، فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم أنه مشترك بينهما قال كلفظ العين، ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار، ونقله في المحصول عنه على الصواب. وقال الغزالي في المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه هذا لفظه، وهو مخالف لكلامه في المستصفى. هذا المذهب السابع وهو القول بأن صيغة الأمر حقيقة إما في الوجوب أو في الندب، ولكننا لا نعرف ذلك، بمعنى التوقف، يتوقفون عن حمل اللفظ على الوجوب أو على الندب إلا بدليل. وهذا كما يقول ذكره الغزالي في المستصفى، وإن كان الغزالي ذكر في كتابه المنخول قول الأول قول الجمهور وهو أنه للوجوب. طبعا العبرة بما جاء في المستصفى، يعني إذا سئلنا عن مذهب الغزالي في المسألة فننسب إليه ما جاء في المستصفى وليس في المنخول. لماذا؟ لأن المستصفى هو آخر كتبه الأصولي، آخر ما كتب في علم الأصول في كتبه ومؤلفاته هو كتاب المستصفى، لأن الغزالي ألف تهذيب الأصول أولا وهو كتاب ضخم كبير في علم الأصول، وألف كتاب المنخول وهو كتاب مختصر، وأخذ مادته من شيخه إمام الحرمين، ولا يخرج عن اختياراته في الغالب في هذا الكتاب، لأنه ألفه في أول حياته وهو تلميذ عند إمام الحرمين. ثم بعد ذلك أراد أن يؤلف كتابا وسطا بين كتابه الكبير تهذيب الوصول وبين كتابه المختصر وهو المنخول، فألف كتاب المستصفى. فأي عالم إذا تعارضت أقواله في مسألة من المسائل فنرجع إلى آخر كتبه، فآخر ما صرح به وذهب إليه هو الذي ينسب إليه. والغزالي في المستصفى ذكر التوقف في هذه المسألة. نعم. والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. يعني مشترك اشتراك معنوي مثل السابق، ولكن السابق قالوا هو مشترك معنوي في الطلب، وأما هؤلاء قالوا مشترك معنوي في الإذن، وبين الطلب والإذن فرق، لكن يشتركان أن كل من القولين ذهبوا إلى أنه مشترك معنوي، يعني يدل على القدر المشترك بين الوجوب والندب. ما هو القدر المشترك؟ أصحاب القول السابق قالوا هو الطلب، وأصحاب هذا القول قالوا هو الإذن في الفعل. والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتهديد، حكاه الغزالي في المستصفى. والمذهب الحادي عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعري. فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؟ والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله في البرهان أيضا ونسب إلى الأشعري. قيل موضوع لواحد من الخمسة ولا نعلمه، يعني هو موضوع لأحد هذه الخمسة ولكننا لا نحدد ما هو المعنى الذي وضع له لعدم وجود الدليل، هذا أيضا مصيره إلى التوقف، يعني لا يحمل على شيء إلا بدليل. بعد ذلك يأتي فإن قيل، يعني بعد هذا القول فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة، قيل لأنه يستعمل في التهديد ومهدد عليه إما حرام أو مكروه. يعني اعترض على أصحاب هذا القول أنه كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم والكراهة، لأن الأمر هو طلب إيجاد الفعل والكراهة والتحريم هو المنع من الفعل. فأجاب عن هذا بأن صيغة الأمر تأتي في لغة العرب بمعنى التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا ليس من باب الإباحة، هذا من باب التهديد، يعني افعلوا ما يحلو لكم لكنني سأحاسبكم على ما تعملون. فهو يأتي للتهديد، والفعل الذي يتعلق به التهديد قد يكون حراما وقد يكون مكروها. نعم شيخ، هكذا هذا خطأ في الطبع ولا هكذا في المتن؟ لا صوبه، يعني صوبه بهذا. اي نعم. فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة، قيل لأنه يستعمل في التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه. والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا أنه موضوع لواحد في هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا ونسب إلى الأشعري. والمذهب الثالث عشر لا حرج، يعني في بعض النسخ فإن قيل هذه مذكورة بعد المذهب الثاني عشر وفي بعضها قبله، لا حرج في هذا لأن القول باستعماله في التحريم والكراهة موجود في القولين، فهو اعتراض يصلح ذكره هنا وذكره بعد ذلك. نعم. والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الأشعري، ونسب إلى الأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه في الوقف، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الاستثناء، والله أعلم. ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الأستاذ، إلا الأستاذ يعني الإسفرائيل، يعني ما نصر مذهب الشافعي من المتكلمين إلا الأستاذ. مكتوب الاستثناء عندنا الأستاذ ده، وهو أبو إسحاق الإسفرائيلي، يعني أشار إلى أن النقل عن أبي الحسن الأشعري مختلف ومتفاوت، ولكن هذه الأقوال ترجع إلى الوقف. لماذا؟ لأنه هو يقول بأن الأمر ليس له صيغة تخصه في اللغة، لأن الأمر عنده حقيقة في المعنى النفسي وليس في الألفاظ، هذا مذهبه في باب الكلام في صفات الله تعالى، وهو مذهب رده العلماء، وأن الأمر له صيغة تخصه في لغة العرب، وأن الكلام ليس هو المعنى النفسي وإنما هو اللفظ الدال على المعنى، هذا هو معناه في لغة العرب وفي النصوص الشرعية أيضا. ولم يساعد الشافعية على الوجوب إلا الأستاذ، الله أعلم. والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للندب، حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله. يعني هذا القول يفرق بين الأمر الوارد في كلام الله والأمر الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الأمر إذا جاء في القرآن فهو للوجوب إلا بقرينة، والذي يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو للندب والاستحباب. هذا التفريق حكي عن أبي بكر الأبهري من علماء المالكي. والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره، اختاره أبو المعالي وابن منجى وبنى أبو المعالي ابن المنجى، يعني هو شخص واحد، اختاره أبو المعالي وابن منجى ابن المنجى، يعني أبو المعالي كنيته، وابن المنجى هذا لقبه، هو شخص واحد. اختاره أبو المعالي ابن منجى وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر، وقال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة، والله أعلم. طيب، هذا المذهب الخامس عشر يفرق بين أمر الشارع وأمر غيره، فيقول الأمر إذا صدر من الشرع فهو للوجوب، وإذا صدر من غير الشرع كالوالد يأمر ولده فيقول لا يفيد الوجوب. وبنى عليه مسألة فقهية، يعني بنى أبو المعالي بن المنجى من الحنابلة على قوله هذا مسألة فقهية، وهي ما إذا أمر الرجل بدفع مال لشخص آخر ثم أخره لعذر، أعطي مالا من الزكاة مثلا وقيل له أوصل هذا المال لفلان اليوم أو غدا، لكنه أخر المال عنده حتى تلف المال أو ضاع أو سرق، فهل يضمنه أو لا يضمن؟ فأبو المعالي بن المنجى يقول لا يضمن. لماذا لا يضمن يا أبا المعالي؟ قال لأن الأمر في كلام الشارع للوجوب وفي غيره لا يفيد الوجوب، فقوله أوصل هذا المال لفلان هذا لا يفيد الوجوب، فهو إذن ما خالف الواجب وخالف أمرا مندوبا، ولهذا لا يضمنه ابن المنجى، لكنه خالف المذهب فيها، وعلماء المذهب على أنه يضمن لأنه فرط في أمر واجب، لأن الأمر صيغة الأمر يفيد الوجوب سواء كان من كلام شارع أم من كلام غيره. نعم. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة. وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر، والله أعلم. لما انتهى من تقرير القاعدة وذكر الخلاف وذكر فيها 15 مذهبا ورجح مذهب الجمهور الأول بتصديره لهذا القول وبدئه به، أشار إلى أن هذه القاعدة الأصولية تنبني عليها فروع فقهية كثيرة، لأن صيغة الأمر الواردة في القرآن والسنة كثيرة جدا لا يحصيها، فكل هذه الصيغ تفيرها ينبني على هذه القاعدة، مثل مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقول هذا أمر والأمر يحمل على الوجوب، فيجب أداء الصلاة على الكيفية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده، كل هذه الصيغ الأوامر نقول بأنها مبنية محمولة على الوجوب إلا بقرينة تصرفها عن ذلك. ثم أشار إلى أن بعض الأصحاب صرف هذه الأوامر عن الأصل اجتهادا وفي ذلك نظر، بمعنى أن مستند هؤلاء في الصرف ليس مستندا قوي، وأن الصواب أنها باقية على أصلها وهو الوجوب، مثل قوله تعالى مثلا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، المكاتبة مكاتبة العبد أن يتفق مع سيده على دفع شيء من المال فينال حريته بذلك، هل المكاتبة واجبة على السيد إذا جاءه العبد وقال له أريد أن تكاتبني، فهل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ فكثير من الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة قالوا لا يجب عليه، لأنه يعني يبيع ماله بماله، يبيع ماله بماله، فلا يجب عليه، فلا يلزم الإنسان أن يبيع ماله، هو حر في ماله. ولكن بعض العلماء منهم ابن اللحام يقول واجب، تجب المكاتب. لماذا؟ قال لأن صيغة الأمر للوجوب، وأما كونه يبيع ماله بماله هذا لا يمنع من الوجوب، ونقول له يجب أن يبيع ماله هذا لوجود صيغة الأمر. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل إلى مليء فليحتل، يعني إذا كان لك دين على زيد من الناس فجئت إليه وطالبته فقال لك اذهب إلى التاجر الشربة وخذ منه هذا المال وأنا اتفقت معه على هذا، فهل يلزمك أن تذهب إلى التاجر الآخر لتأخذ حقك من زيد هذا ولا ما يلزمك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليحتل، وفي رواية فليتبع، ومن أحيل إلى مليء يعني إلى شخص غني قادر فليحتل أو فليتبع، فهذه صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فجاء بعض العلماء وقال لا يجب إنما يستحب، فيعترض ابن اللحام ويقول هذا صرف لصيغة الأمر عن أصلها بدون دليل. نعم. وها هنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر، ومنها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا. ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة، وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس إلى الإسلام ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام، وهذا يقتضي أن يكون أمرا حقيقة، والله أعلم. هذه من المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر وحقيقة الأمر التي عرفناها سابقا، وأنها حقيقة في القول المخصوص ومجاز في الفعل. طيب إطلاق الأمر واستعماله في الكتابة والإشارة، يعني أحيانا الإشارة يفهم منها الأمر، يعني يفهم منها طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هل أفعل الفعل الفلاني فأشار إليها كذا، أو كتب هذا كتابة، فهل الإشارة والكتابة تسمى أمرا على سبيل الحقيقة وبالتالي نحملها على الوجوب، أو لا تسمى أمرا على سبيل الحقيقة وإنما هي مجاز؟ فقال ذكر أبو البركات يعني المجد بن تيمية رحمه الله في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقي. القاضي إذا أطلق عند الحنابلة يقصدون القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله، وإن كان المتأخرون من الحنابلة يعني بعد القرن الثامن يستعملون لفظ القاضي ويريدون به قاضي علاء الدين المرداوي المنقح صاحب التنقيح المشبع، لكن الحنابلة إذا أطلقوا القاضي فيريدون قاضي أبا يعلى، والشافعية إذا عبروا بالقاضي في كتب الفقه يقصدون القاضي حسين، وإذا أطلق لفظ القاضي في كتب الأصول فالمراد به القاضي الباقلاني أبو بكر. فالقاضي أبو يعلى قال ليس أمرا حقيقة، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يسمى أمرا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل التجوز. لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا أن الأمر حقيقة هو القول المخصوص، هو القول الدال بالذات على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هو حقيقة في هذا ومجاز في غيره، في الفعل وفي الإشارة وفي الكتابة. ولهذا في تعريف الأمر يقولون هو استدعاء الفعل بالقول أو طلب الفعل بالقول، ويخصصون هذا. وبالتالي استعمال صيغة الأمر في الإشارة وفي الكتابة هذا من باب التجوز الذي يحتاج إلى قرينة. ثم أشار إلى أن القاضي أبا يعلى ذكر في بعض كتبه الأخرى أن كتابة الطلاق يقوم مقام التلفظ به، إذا كتب الرجل الطلاق الصريح ونوى به الطلاق فيقع به الطلاق، ويكون بمثابة القول واللفظ. فخرجوا من هذا قولا بأن الأمر حقيقة أيضا في الكتابة والإشارة، يعني هذا قول مخرج لم يصرح به القاضي أبو يعلى، لكن هو لما قال بوقوع الطلاق بالكتابة واستدل عليه بهذا وقرره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام بالكتابة أيضا امتثالا لأمر الله بالدعوة إلى الله، فقال هو يقوم مقام القول. مدام يقوم مقام القول فظاهر هذا الكلام أنه حقيقة في الكتابة أيضا. نعم. ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد هل هو واجب أم لا؟ ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعا وتسليما. هذه مسألة أخرى، وهي هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد، يعني إذا استفهم السائل وجاءته صيغة أمر فهل يحسن أن يستفهم فيقول هل تريد بهذا الإلزام أو تريد به الإرشاد؟ إذا أمر الوالد ولده فهل يحسن منه أن يستفهمه هل تريد هذا على جهة الإلزام أو لا على وجه الإلزام؟ أو نقول لا يحسن ويقبح بالإنسان أن يسأل أحد؟ فذكر يقول عن القاضي أبي يعلى منعا وتسليم، يعني ذكر قولا بالمنع وقولا بالتسليم. المنع بمعنى أنه لا يحسن الاستفهام. لماذا؟ لأنه حقيقة في الوجوب، عرفنا أنه حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره، فإذا كان كذلك فلا معنى لأن تستفهم هذا. لا يحسن هذا الاستفهام إذا كانت دلالة الأمر على الوجوب في الأصل. والقول الثاني وهو التسليم، يعني الذي يجيز هذا الاستفهام، هذا مبني على إيش؟ على أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب، ولهذا يحسن عنده الاستفهام. والصواب أنه يحسن الاستفهام حتى على القول بأن صيغة الأمر للوجوب، حتى وقلنا بأن صيغة الأمر للوجوب إلا أن يصرفها صارف فيحسن الاستفهام. لماذا؟ لوجود الاحتمال، لوجود الاحتمال. ف فالسائل إنما يتأكد ويستفهم من أمر محتمل، هو يفهم أنه للإلزام، ولكن لأن الصيغة أحيانا قد تأتي لغير الوجوب فحسن أن يستفهم من باب التأكيد على هذا الحكم، كما استفهم الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله، مع أن الأمر لا يدل على التكرار بلغة العرب، ولكن مع هذا استفهم لماذا لوجود الاحتمال، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال والاستفهام. نعم. ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ قال أبو البركات لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا في قول إمامنا وأصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية يسمى أمرا حقيقة، فأقره عبد الحليم هو تقي الدين بن تيمية، وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظة الأمر تقي الدين عندك هكذا؟ أي تقي الدين ابن تيمية. لا، وقال ولده عبد الحليم. عبد الحليم ليس يعني ليس لقبه تقي الدين، تقي الدين هذا لقب إمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. وقره يعني ولده عبد الحليم. وقال ولده عبد الحليم يعني ولد أبي البركات. أبو البركات المجد بن تيمية. نعم. هذا الجد، فولده عبد الحليم، وعبد الحليم ليس لقبه تقي الدين إنما لقبه شهاب الدين. عندكم قال ولا أقر؟ وقال ولده عبد الحليم. هنا أقر. وقال وقال ولده عبد الحليم. وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك. قال وهذا هو الصحيح لمن أنصف. قلت وهذا يقتضي أن يسمى أمرا حقيقة، وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثالثة من المسائل متعلقة بالأمر، وهي مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا، بمعنى إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هل نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا على سبيل الحقيقة؟ البحث في هذا. أما على سبيل التجوز نعم، على سبيل المجاز أن يطلق الأمر على الفعل لا حرج فيه كما عرفنا في أول القاعدة، ولكن البحث هل يطلق على هذا على سبيل الحقيقة أو لا، وجمهور العلماء قالوا لا، لأن الأمر حقيقة في القول المخصوص ومجاز في الفعل وغيره حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مجاز فيه، وبالتالي لا يسمى فعله صلى الله عليه وسلم أمرا، ولهذا وبناء عليه الجمهور قالوا لا يستفاد منه الوجوب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على مشروعيته لكن لا يدل على وجوبه، الوجوب أمر زائد يحتاج إلى دليل، فلا يصح أن تقول هذا الفعل واجب لأن النبي فعله، هذا استدلال غير صحيح، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على المشروعية والجواز، الوجوب يحتاج إلى دليل زائد، يحتاج إلى صيغة أمر، يحتاج إلى قرينة تدل على هذا. ثم ذكر قولا آخر بأنه يسمى أمرا حقيقة، وهذا مبني على الذين قالوا سابقا بأن صيغة الأمر مشتركة بين القول والفعل والشيء والشأن والصفة، فيلزم على قولهم بالاشتراك أنه إيش حقيقة في الأمر، وبالتالي فعله صلى الله عليه وسلم يسمى أمرا حقيقة عند هؤلاء، ولكن الجمهور على أنه حقيقة في القول المخصوص، والدليل عليه هو التبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب، فإن الإنسان لا يتبادر إلى ذهنه إلا هذا المعنى، أما المعاني الأخرى تحتاج إلى قرينة، وما يحتاج إلى قرينة في إفادته فيسمى مجازا ولا يسمى حق. ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض، هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قال القاضي رحمه الله: لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل، ذكره في الثلاثة. والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق القواعد خاصة، ولم أرى له كلاما في إطلاق التواعد خاص. إطلاق التواعد خاصة. والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق التواعد خاصة، ولم أرى له كلاما في إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض. واختار أبو البركات إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب. نص كلها مكتوبة قواعد. واختار أبو البركات إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل، وهو أظهر، إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، والله أعلم. هذه المسألة الرابعة، وهي أن صيغة الأمر إذا جاءت في النصوص ولكن وصفت هذه الصيغة بصفة الفرض أو الوجوب أو اقترن بها الوعيد، الوعيد بالعقوبة، فهل وجود هذه أحد هذه الأمور الثلاثة يجعل صيغة الأمر نصا في الوجوب؟ نصا يعني إيش؟ يعني قطعيا، أو لا يخرج الأمر عن دائرة الظنية؟ يعني وجود أحد هذه الأشياء الثلاثة هل يجعل صيغة الأمر قاطعا في إفادة الوجوب أو لا يجعله قطعيا؟ هذه هي المسألة، لأن قولنا بأن الأمر يفيد الوجوب كما هو مذهب الجمهور هذا قول ظني ليس قطعي، لأن أدلة هذا القول أدلة إيش؟ ظنية، وقد جاء صيغة الأمر لغير الوجوب كثيرا في النصوص، وبالتالي الحكم على صيغة الأمر بأنها تفيد الوجوب إلا بدليل هذا حكم ظني، لكن هل يصير حكما قطعيا إذا اقترن به أحد هذه الثلاثة؟ لو قال أمرتكم أمرا جازما، أو أمرتكم أمرا واجبا، أو فرض الله عليكم الحج فحجوا، أو توعد عليه بالعقاب، فهل يجعله نصا أو لا؟ فأشار إلى كلام ابن عقيل والقاضي وأنه لا يكون نصا، يعني يظل دليلا ظنيا، وذكر القول الثاني الذي ذهب إليه أبو البركات ورجحه المؤلف، وهو أن صيغة الأمر إذا اقترن به أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون دليلا قاطعا فيما دل عليه، دليلا قاطعا لا يعني لا يحتمل، وبالتالي لو تعارض مع غيره ترجح هذا الدليل القاطع لأنه قطعي والآخر ظني. لماذا رجح المؤلف هذا؟ قال: إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، يعني يمتنع وجود الصفة الخاصة بالشيء بدون وجوده أصلا، لأن لفظ الفرض والوجوب والإلزام ونحو ذلك هذه أوصاف خاصة بالوجوب، يعني لا توجد في غيره، الصفة الخاصة هي الصفة التي لا توجد في غيره تختص به، فالشيء لا يوجد بدون صفته الخاصة، يعني الصفة الخاصة وحدها لا توجد إلا إذا وجد ذات الشيء وحقيقته، لأن الصفة خارجة عن الذات والحقيقة، لا نتصور أن توجد الصفة بدون وجود إيش؟ الذات. فلان رجل كريم، لا يوجد الكرم إلا موصوفا في شخص، فيقال حاتم كريم وزي كريم وهكذا، فالصفة لا توجد إلا بوجود الموصوف والذات. والفرض والواجب والوعيد هذه كلها من خصائص الوجوب، فلا يعقل أن توجد هذه الصيغة ولا يوجد أصل إيش؟ أصل الوجوب. وبالتالي يقول يكون نصا في الوجوب. فإذا وجدت شيء من هذه العبارات وما في معناها في نص من النصوص وكانت صيغة أمر، فإن الصيغة تكون قطعية في دلالتها وليست ظنية. ومنها ما قاله في المسودة: إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي، وبعضهم قال لا يحتج به، كذلك حكاه القاضي أبو يعلى، وكذلك اختاره ابن برهان. ولفظة الأمر إذا دلت على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا تبقى دليلا على الجواز، بل يرجع إلى ما كان عليه خلافا للحنفية. وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري، ولفظه إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز، قال لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله، فإذا سقط الوجوب سقط التابع له، وهذا الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا. وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيجيء فيها الوجهان لنا. وكذلك ذكر في مسألة الأمر بعد الحظر. طيب، هذه مسألة أيضا من مسائل صيغة الأمر، وهي إذا صرف الأمر عن الوجوب فهل يحتج به على الندب أو الجواز أو لا. يعني إذا جاءت صيغة في الشرع تفيد الوجوب ثم نسخه الشرع، فهل يجوز لك أن تستدل بهذه الصيغة وبهذا النص الذي صرف عن الوجوب ونسخ وجوبه ورفع، هل يصح أن تستدل به على الندب والاستحباب وعلى الإباحة أو لا يجوز؟ صورتم المسألة؟ فذكر القول الأول، وهو أنه يجوز الاستدلال به على الاستحباب والإباحة. لماذا؟ لأن الذي رفع إنما هو الإلزام الوجوب، ولم يرفع أصل الطلب، يعني لأن الوجوب ما معناه؟ هو طلب الفعل على وجه إيش؟ الإلزام. فالذي رفع هو الإلزام، فلا يلزم من رفع الإلزام رفع الطلب أصلا والمشروعي. قال هؤلاء بأنه يصح إذا رفع الوجوب أن تستدل بالنص نفسه على الاستحباب أو الإباحة. والفريق الثاني الذي نسبه إلى ابن برهان وأبي الطيب الطبري وغيره أنه لا يصح الاستدلال به على الندب والإباحة. لماذا؟ قال لأن الجواز هذا تابع للوجوب، الجواز والندب والاستحباب هذا تابع للوجوب، فإذا سقط الأصل وهو الوجوب سقط فرعه التابع له. ولكن الأكثر من الفقهاء على أنه يصح الاستدلال به على الاستحباب وعلى الإباحة، لأن النسخ إنما وقع للإلزام، ولا يلزم بنسخ الإلزام نسخ المشروعية أو نسخ الاستحباب. ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا، كقوله تعالى وافعل الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتاب والسنة. قال بعض الأصوليين: إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات، مع أنه يحكم، وإن مع أنه تحكم مع أنه تحكم، وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقته. قال ابن عبد السلام في أو على حقيقتيه بالمثنى. وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقتيه ومجازه على حقيقته ومجازه أو على حقيقتيه لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقتيه. قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. طيب، هذه المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة، وهي مسألة صيغ الأمر التي تشمل الواجبات والمستحبات، بمعنى أن بعض الصيغ التي تأتي في النصوص لو نظرت في ما ينطبق عليه اللفظ تجد أنه ينطبق على أمور واجبة وعلى أمور مستحبة، مثل قوله تعالى وافعلوا الخير. وافعلوا صيغة أمر وتعلقت بيش بهذا الاسم الخير. الخير يشمل الواجبات ويشمل ايش؟ مندوبات المستحبات. وهكذا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يشمل تترك الشك في الواجبات وفي المندوبات أيضا، مثل وأقيم الصلاة، الصلاة فيها واجبات وفيها إيش؟ مندوبات. فهنا يقع عندنا إشكال، وهو أن نقول هذه الصيغة هل هي للوجوب أو هي للندب والاستحباب أو لهما معا؟ إذا قلت هي للواجبات، الأمر للوجوب حتى في هذه النصوص أخرجت المستحبة، وإذا قلت هو للندب والاستحباب أخرجت ليش الواجبات، وكلاهما تحكم. تحكم معناه ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، يعني إن حملته على الواجبات فهذا ترجيح بلا مرجح، وإن حملته على المندوبات فهو ترجيح بلا مرجح بلا دليل يعني. وإن حملته عليهما على الواجبات والمندوبات يلزم عليه محذور، وهو أن يكون هذا اللفظ مستعمل في حقيقته ومجازه، وهذا باطل، فاللفظ إما أن يستعمل في الحقيقة أو في المجاز، أو يلزم عليه استعمال اللفظ في حقيقتيه إذا قلت هو مشترك بين الوجوب وبين الندب، وهذا أيضا لا يصح، لأن المشترك لا يحمل على جميع معانيه عند بعض الأصوليين. فهذا إشكال يرد على مثل هذه النصوص، ماذا نقول في هذه الصيغة؟ فذكر أن العز بن عبد السلام رحمه الله قال نحمله على الوجوب مع التخصيص، نحمله على الوجوب مع التخصيص، يعني وافعلوا الخير نقول هذه صيغة أمر، والأمر يحمل على الوجوب، لكننا أخرجنا بعض صور الخير بدليل منفصل فجعلناه مستحب. ما الذي حملنا على هذا؟ يقول العز لأن هذا هو الغالب، الغالب على النصوص في الأوامر الوجوب، والغالب على العمومات التخصيص. فإذا مستنده رحمه الله في تقعيد هذه القاعدة هو الاعتماد على الغالب، وحمل النصوص على الغالب أولى من حمله على النادر القليل. نعم. وقال أبو العباس في المسودة: الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله لقيام المقتضى للعموم، لقيام المقتضي للعموم. قال: ثم لك مسلكان، أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وممتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني وهو أظهر أن نقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات، والمستحب في المستحبات، والمستحب في المستحبات، والله أعلم. ومن هذا رأي آخر للإمام ابن تيمية رحمه الله، أبو العباس يعني ابن تيمية في المسودة. المسودة هذا كتاب كتبه أبو البركات المجد بن تيمية الجد، ثم جاء ابنه عبد الحليم وزاد عليه، ثم جاء ابن تيمية الإمام المشهور وزاد عليه أيضا، فلهذا يقال المسودة لآل تيمية. أبو العباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ذكر في هذه المسألة، قال: الصواب أن يقال أن الأمر في وافعلوا الخير عام في ما يتناول. لماذا نقول عام؟ قال: لقيام المقتضي للعموم، يعني وجود المقتضي، السبب المقتضي للعموم، وهو الصيغة، لأن الصيغة عامة، وافعلوا الخير، واللفظ المعرف بالألف واللام من صيغ إيش؟ العموم، وافعلوا الخير. فقال: الصحيح أنها مثل هذه النصوص نقول بأنها عامة فيما تدل عليه. لكن بعد ذلك يقول: أنت بين أمرين، إما أن تقول بأن افعلوا دل على القدر المشترك بين الواجبات والمستحبات، وهو الطلب، بمعنى أن الخير مطلوب فعله، فلا يدل إلا على مجرد الطلب. هذا المسلك الأول. وإذا حملته على الإباحة فبدليل منفصل. المسلك الثاني يقول عنه وهو الأظهار، يقول أن نقول هذا الأمر على الوجوب في الواجبات، وعلى المستحب في المستحبات، وعلى الاستحباب في المستحبات، فتكون الصيغة مشتركة بينهما. لكن لازم هذا المذهب الثاني الذي استظهره، لازمه أن الحكم لم يؤخذ من النص نفسه، الحكم أخذناه من أدلة أخرى ثم فسرناها بهذا العموم وأدخلناها فيه. يعني يلزم على المسلك الثاني الذي استظهره أن يكون الحكم مأخوذا من أدلة أخرى وليس من هذا الدليل، وبالتالي لا يصح الاستدلال به، لأن الاستدلال به سيكون من باب الاستدلال بالمشترك. نعم. ومنها لفظ الأمر: إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا القاضي وغيره، وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز، واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا عن الشافعية كالمذهبين. طيب، هذه المسألة السابعة وهي صيغة الأمر إذا استعملت في المندوب، يعني إذا جاءت الصيغة في الندب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أو إذا أراد أحدكم أن ينكح المرأة فلينظر إليها. فالأمر هنا للندب والاستحباب وليس للوجوب. طيب إذا استعملت الصيغة في الندب والاستحباب، بحث العلماء هل هو حقيقة في هذا الاستعمال أو هو مجاز فيه؟ فبعض العلماء منهم الإمام أحمد قالوا هو حقيقة فيه. حقيقة فيه لماذا؟ لأن صيغة افعل في اللغة تدل على طلب الفعل بغض النظر عن وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام، فجعله حقيقة في هذا. والفريق الآخر قالوا لا، هو في هذا الاستعمال مجاز، لما سبق تقريره من أن الأصل في صيغة الأمر حمله على الوجوب، هذا هو الأصل الشرعي الذي جاء به الشرع، وبالتالي حمله على غير الوجوب هذا من باب التجوز، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح واضعه، والشرع إنما وضع صيغة افعل للوجوب وليس للندب والاستحباب. نعم. وإن أريد به الإباحة فعند أبي البركات أنه مجاز، وحكاه عن الحنفية، وقال المقدسي واختاره ابن عقيل، وقال هو قول أكثر الأصوليين، وقاله المقدسي، وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل، واختاره ابن عقيل وقال هو قول، وقال هو قول أكثر الأصوليين. وقال القاضي يكون حقيقة. قال أبو العباس والتحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يقبل الإيجاب أن يقال الأمر يفيد الإيجاب، الأمر المطلق يفيد الإيجاب. وقال أبو العباس مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ فهذا بحث اصطلاحي. وأجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكل كالوجود والبياض، وأجاب القاضي بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه، وهو عنده ليس بمجاز، إنما المجاز دلالته على غيره، وهذا منه يقتضي أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا، وهو خلاف ما تقدم عنه، والله أعلم. طيب هذا تكميل للمسألة السابقة، يعني الأمر إذا جاء مرادا به الندب والاستحباب هل هو حقيقة أو مجاز؟ ذكرنا هذه المسألة. بحث بعد ذلك إذا جاءت هذه الصيغة للإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذه للإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، هذه كلها صيغة أمر لكن جاءت ليش؟ للإباحة. فعندما نستعملها في الإباحة هل هي حقيقة أو مجاز؟ فأكثر العلماء قالوا هو مجاز، لأن صيغة الأمر إنما تدل على الوجوب كما عرفنا سابقا، وبعضهم قال بأنها حقيقة، لكن ذكر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تحقيقا في مسألة أمر الندب، يعني إذا جاءت صيغة الأمر وأريد به الندب هل يدخل المندوب في الأمر أو لا يدخل؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله بكلام دقيق، وهو أن المندوب يدخل في مطلق الأمر ولا يدخل في الأمر المطلق. فهمتم هذا؟ مطلق الأمر والأمر المطلق. نجيب لكم حبة بندور. أولا ما الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ الأمر المطلق هو الأمر المقيد بكونه مطلقا، والأمر بشرط تقييده بالإطلاق، مثل الماء المطلق الذي نتوضأ به، والوضوء يكون بالماء إيش؟ بالماء المطلق، يعني الذي يسمى ماء مطلقا بدون أن يقيد، فلا يقال ماء الورد وماء الشجر وماء العجين ونحو ذلك، إنما يصدق عليه لفظ الماء مطلقا. أما مطلق الأمر فهو الأمر الشامل للمقيد وللمطلق، كما لو قلت يجوز شرب مطلق الماء، مطلق الماء يعني سواء كان ماء مطلقا أم كان ماء مقيدا بالورد أو غيره. فهذا الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. الأمر المطلق هو الأمر بقيد كونه مطلقا فلا يدخل فيه المقيد، وأما مطلق الأمر فهو الأمر الشامل للمقيد وللمطلق. فمطلق الأمر أعم من إيش؟ من الأمر المطلق. الأمر المطلق. فابن تيمية رحمه الله يقول المندوب أو الأمر إذا استعمل بمعنى الندب فهو يدخل في مطلق الأمر لكن لا يدخل في الأمر المطلق، لا يدخل في الأمر المطلق. هذا تحقيق من ابن تيمية رحمه الله. بعد ذلك يقول نسميه مجازا أو نسميه حقيقة، هذه قضية اصطلاحية ولا مشاحة إيش؟ ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أنه لا يدخل في الأمر المطلق لأن الأمر إذا أطلق محمول على الوجوب، ولكن يدخل في مطلق الأمر لأنه يشمل المقيد والمطلق. لكن نسميه حقيقة أو مجاز هذه قضية اصطلاحية مشككة، بمعنى أن الناظر فيها يتردد هل هي من الأول أو من الثاني. مثل له بالوجود والبياض، يعني الخالق موصوف بالوجود والمخلوق موصوف بالوجود، لكن شتان بين وجود الله ووجود المخلوق. وجود الله وجود أزلي وأبدي لا يدركه الفناء، ووجود المخلوق حادث يدركه الفناء. وهكذا البياض، البياض درجات، هناك فرق بين بياض الثلج وبياض الأسنان، وهو درجات متفاوتة. هذا هو المقصود بالمشكك. المشكك هو الشيء الذي تتفاوت أفراده في معنى والتختلف. فيقول هكذا، يعني هو يدخل في الأمر المطلق ولكنه يكون من باب إيش؟ المشكك الذي يتفاوت، فإن كان على وجه الإلزام فهذا هو الأمر العالي أعلى الدرجات، وإن كان لا على وجه الإلزام فهذا هو الندب والاستحباب. والقاضي أبو يعلى رحمه الله أجاب بأن الندب بعض الوجوب، الندب بعض الوجوب، يعني يقول الوجوب هو ندب وزيادة، فجعل الندب جزءا من إيش؟ جزءا من الوجوب. ويلزم على هذا كما يقول أن الأمر إذا أريد به الإباحة أنه يكون مجازا، وهو خلاف ما تقدم عنه، يعني تقدم عنه أنه حقيقة وليس مجاز، ولكن يلزم عليه في هذه المسألة أن يقول بالمجاز. لماذا؟ لأن الإباحة ليس فيه طلب، الإباحة لا طلب فيها لأنها مجرد إذن بين الفعل والترك. أما في الندب والاستحباب فهو داخل في الوجوب. لماذا؟ لأن فيه طلبا، لأن الندب هو طلب ولكن لا على وجه الإلزام.